من حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لهم غرف من فوقها غرف مبنية وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه ذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فهو على نور من ربه

بينهم بالحق وهم لا يظلمون سلام عليكم